السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم على شاشة قناة الندى الفضائية. أدام الله نورها وبركتها، وسعادتي بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ مع أحد علماء الطب، أستاذ علم الفيروسات بجامعة بني سويف وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة والمطهرة، أستاذنا الدكتور حنفي مدبولي. يا مرحبا يا أستاذ، يا مرحبا بك يا دكتور منورنا. مصطفى، ومرحبا بالسادة المشاهدين وبأسرة البرنامج. بارك الله فيك. حقيقة نبدأ بعنوان الكتاب لحضرتك، شرفتني بال يعني الإهداء، كارثية المثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي بالتعبير المتدرج يعني الدارج، أو ما نسميه في الفقه جريمة اللواط، إتيان الرجل الرجل، وتعبير القرآن حينما عبر عن تاريخ هذه الجريمة على لسان سيدنا لوط الذي أرسل لمقاومة يعني هذه الجريمة غير المعهودة في تاريخ البشرية إلا من خلال، قال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. صحيح. يعني بين لنا تاريخ هذه الجريمة لبشاعتها ولمخالفتها للفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو ميول الذكر للأنثى، إنما ميول الرجل للرجل، حتى وصل الأمر بالبشرية في حضارتها وفي عالم التقنية الحديثة و الإنسان المعاصر إلى أن ينتكس مرة أخرى ويقنن لهذه المثلية، ويبقى ده دول موجودين عادي جدا وحرية وما إلى ذلك. طبعا نعوذ بالله أن تقع بلادنا العربية في هذا أو بلادنا المسلمة، لكن أصبح وباء يقنن له في قوانين الغرب للأسف الشديد. فعايزين نتعرف على يعني فكرة أو موضوع الشذوذ الجنسي أو كارثية المثلية الجنسية، مفهومها وتعريفها، ومن أين نشأ هذا الداء؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا المجتمع اللي هو مجتمع الشذوذ بيسموه مجتمع الميم. الميم. الميم وهو 4 ميم، ام ام ام ام، بمعنى معنى بيضم هذا المجتمع 4 فئات. مثلي الجنسية يعني يميل لمن من هو مثله. هو من جنسي ذكر مع ذكر، مثلية أو مثليات، أنثى مع أنثى اللي احنا بنسميها السحاق، الذكر مع ذكر هو فعل قوم لوط، أنثى مع أنثى اللي هو السحاق، المتحول جنسيا الذكر لأنثى أو أنثى إلى ذكر. بالظبط كده، وده أصبح منتشر في الفترة الأخيرة، والمغايرة الجنسية اللي هو بيمارس الجنس مع الذكر ومع الأنثى في جنس جماعي، عنده مغايرة جنسية. ده ميم أربعة. الميم 4 يسموه مجتمع الميم. هذا المجتمع يعني زي ما حضرتك تفضلت وزي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر، حضرتك ذكرتنا ان هو بدأ هذا الشذوذ من ايام افعال قوم لوط، وربنا سبحانه وتعالى تخلص من هذه القرى اللي كانت بتمارس هذه الرذيلة، لان هذه الرذيلة بيترتب عليها نوع من الشذوذ في الفعل، في النفس، في الطبع، في المجتمع، في الأسرة، في النسل كل يعني حاجة. البشري، هذه الأضرار، القرية التي كانت تعمل الخبائث. نعم ربنا سماها كده. ولما ربنا أمر بإهلاك هؤلاء الناس فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. مسومة عند ربك للمسرفين، يعني العقوبة كانت شديدة جدا طبعا لأن الفعل لأن جديد. الجريمة ما الشنعاء، سبقكم بها من أحد من العالمين؟ الجريمة، الجريمة لو استمرت في المجتمع اعرف ان المجتمع ده هيتدمر، هيتدمر يعني هيتدمر من نفسه، لما ربنا هيدمره كما فعل مع قوم لوط وكما فعل مع الناس اللي ارتكبوا الجريمة في مدينة بومبي الإيطالية في روما، لما طلع عليهم بركان بيزوف وطمر المدينة بالغبار بتاعه، وحتى الناس دي من كثرة الغبار اللي دخل أجسامهم ماتوا على نفس الحالة اللي كانوا فيها، ماذا كانوا يفعلون؟ الشذوذ. أصلا نعم نفس الجريمة. الشذوذ. يعني بشاعة هذه الجريمة أراها أيضا فيما أستطيع أن أتخيله، صراخ نبي كريم زي سيدنا لوط لما يقول لهم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني متألم وحريص على العفة وتغيير هذا الواقع، بيبان من سياق ما القرآن. هنا طمس الفطرة يعني، حتى ربنا ذكر كده في القرآن الكريم، فطمسنا على أعينهم، سبحان الله، ربنا كأن طمس الطمس، عيونهم. أه طبعا الطمس هنا عقوبة أه طبعا عقوبة، لانطماس فطرتهم. عقوبة طبعا، لأن يا هو سبحان غير الله. فطرته وغير الفطرة بتاعته. سيدنا نوح لما عرض عليهم إن هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، مش بناته اللي هو من نسله يعني، يعني قوم جنس النساء يعني. أمته، النساء من أمته، فاهمني حضرتك؟ فطبعا هم رفضوا التعامل مع الإناث كزوجات، فيتعاملوا مع وحتى الذكور. مع قدوم الملائكة في سورة نعم صحيح، الشباب، تحرشوا بهم. حاولوا أن اه طبعا حتى بشرته ده الملائكة يدل على ايه؟ على طمس الفطرة، لأنه حضرتك واعتدائهم، حتى طبعا هو نبي كريم لم يتركوا بيته، وحاولوا يعني هذه الجريمة تجرئ المريض بها أو الموبوء بها أن ينتهك حرمات أي شيء. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يعني له في هذه الجريمة كلام نفيس جدا، يعني قال في اختصار يعني فيما معناه، قال إن هذه الجريمة بتؤدي إلى قلة النسل أو ضياع النسل، دي نمرة واحد، ما يمشي في نسل، وده يخالف مقصود القانون الشريعة. الإلهي ومقصود الشريعة، إن جعل في الأرض خليفة، يعني نعم. جيل يخلف بعضه بعضا. وقال إن هذه الجريمة تسبب العار، وقال إن هذه الجريمة بتؤدي إلى تلوث فكري وضياع نفسي، لأن صاحب هذه الجريمة ممكن يرتكب أبشع الجرائم، ممكن يقتل، ممكن يسرق من أجل إن هو يرتكب هذه الجريمة، فهذه الجريمة يعني مش قاصرة على نفسها، بوابة لكل الجرائم. بوابة مفتوحة لكثير من الجرائم. لذلك هو ربنا سبحانه وتعالى لما دمرهم بهذه الطريقة، وشوف بقى حضرتك لما يعني تتأمل المشهد، يعني هو ليه ربنا عمل فيهم كده؟ ما كان ربنا يميتهم وخلاص، لا، إن الناس دي مليئة بالجراثيم والميكروبات الفتاكة، هم نفسهم هم نفسهم. كأجساد، نعم كفاعلين أو كمفعول بهم، لكن القرآن وضع معهم في نفس السلة امرأته زوجة سيدنا لوط، فقط لأنها وافقت ودعمت، وده بعد مهم جدا في التعامل مع مثل طبعا هذه الجرائم. طبعا، هي يعني راضية، حتى رضيت بالموقف، يعني يقول لك رضيت بالموقف، فهلكت ما كان معهم. ما طبعا هلكت معهم. فهي اللي بلغت عن الملائكة اللي كانوا جايين لقوم لسيدنا لوط، عجوزا الضيوف، في الغابرين، ضيوف، اه ضيوف، سبحان الله. بلغت القوم اللي في الضيوف عند، يعني مش بالضرورة الفعل، لا لا لا من يدعم اه طبعا هذا الفعل ويؤكد ان دي حرية شخصية والقوانين دي من حقهم، قد يهلك مهلكهم، مش كده؟ عربي ولا اعجمي، والمسلم اللي أي يعرف الحلال والحرام. مجرد الرضا بهذه الجريمة جريمة. يعني جريمة ويستحق العقاب. طيب هم ليه المثليين النهاردة لهم قوانين منين؟ صادرة من المفوضية السامية لمنظمة حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، وسامية منين بقى؟ هما ما هي هما في سمينا كده. انتكاس الفطرة يعني، ما انت جابوا السموم منين يعني يعني؟ بص يا دكتور مصطفى، احنا عايشين في مجتمع كله تناقضات، عالم له تناقض. عالم كله تناقضات. انت النهارده مثلا عندك الساميه اللي هو بيتغنوا بيها اليهود، لديها قوانين مرعبة يعني تمام، في أوروبا. مع انهم ربنا وصفهم باحط خلق الله، ربنا مسخهم كردة وخنازير، ربنا سبحانه وتعالى عنهم في القران الكريم، وهم وشايفين الواقع وهم يسموا انفسهم بالساميين. طب انت بتسمي نفسك سامي على بناء على ايه؟ بناء على الماضي قبل الغضب عليه، ما فيش وانا فضلتكم على العلم. واقفين عند المرحلة، لكن مرحلة المغضوب عليهم ربنا، واللعنة. ربنا لما فضلهم على العالمين، لان انزل عليهم كتاب، كتاب سماوي، وهم لم يشكروا هذه النعمة. مش هم اول حرف، من هم تنكبوا حرفوا الكتاب وغيروا وبدلوا. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني قال ده إلى موضوع آخره. كبير قوي. المهم لكن أصول، لكن إحنا في الواقع يؤكد هذا. وحضرتك أشرت في حلقات سابقة إن كثير من مفاسد العالم وراءها هؤلاء الساميون نعم بتاع السامي، نعم ومنها المثلية دي يعني. من مين اللي بيأيد المثليين دول؟ زي ما قلت لحضرتك، مكتب المفوضية السامية في منظمة حقوق الإنسان، وطلع لهم قوانين وأصدر لهم قوانين إن عادي المثليين يجرم، وإن المسلمين اللي بيحرموا المثلية يجرموا. التناقض بقى، قانون يجرمهم. قانون يجرمهم. وأي دولة تعادي المثليين أو تتخذ أي إجراءات ضدهم أو لا تسمح لهم بالاحتفاليات بتاعتهم تجرم. طيب، عايز أناقش الموضوع ده من الناحية الصحية، وحضرتك ذكرت ذلك في كتابك وهنناقشه في الموضوع. صحيا، أليست هذه الجريمة تؤدي إلى أمراض وتنقل فيروسات وعدوى وما إلى ذلك؟ طبيا ده بيحصل؟ أشنع وأصعب الأمراض اللي بتصيب الإنسان هي الأمراض المنقولة جنسيا، الأمراض المنقولة جنسيا، وخصوصا عند الشواذ الجنسية. تمام. يعني بناء أنت على ليه سؤالي ده يا دكتور، معلش اسمح لي، بناء على هذا هتحضر معانا منظمة عالمية تتعلق بصحة البشر بشكل عام، وهي منظمة الصحة العالمية، بما ان طبيا اثبت الطب ولا زال يثبت ان هناك امراض تنقل عن طريق المثليين او الى ذلك، أليس لهذه المنظمة تدخل في هذا؟ حتى وإن كان في قوانين بتبيح وتؤكد وتجرم من يقاوم المثليين، فين منظمة الصحة العالمية؟ المنظمة، طبية. منظمة الأمم المتحدة اللي هي منظمة الصحة العالمية فرع منها. هي اللي وضعت قوانين الحماية. أنت جاي للطب فوق، اللي هي منظمة الصحة، منظمة الأمم المتحدة اللي تحتها عدة منظمات، منها منظمة منها الصحة منظمة العالمية. الصحة العالمية. إذا أنت نرجع للجملة اللي اختصرت لي الموضوع، نحن نعيش في عالم مليء متناقضات، بالمتناقضات، تمام؟ عشان نوفر المناقشة وهضرب يعني. لك مثال بسيط. إحنا النهاردة شايفين اللي بيحدث في غزة، وكلنا بنتألم وكلنا حزانة، طبعا. وفي ناس، في ناس بيحصل لها نوع من التوهان العقلي، يعني أمريكا بتدعم إسرائيل بهذه الصورة وهي عارفة إن هي بتبيد شعب. ما هو أنت لو رجعت للتاريخ هتعرف إن أساس وجود أمريكا إبادة الشعوب الأصيلة في يعني الأمريكيتين. فكرة الإبادة في العقل هما الجمعي الأمريكي. اتبنوا على كده، دولتهم قامت على الإبادة. أنت بتتعجب إن هي بتدعم إسرائيل بالأسلحة وبالمال وكذا وكذا التاريخ يعيد عشان نفسه، وهي تعمل إبادة جماعية. فكرة هي أصيلة يعني. نشأت على أساس الإبادة الجماعية، فاهمني حضرتك؟ ف ده كلام تاريخي مش عاطفي ده يعني، ولا كلام رد فعل، تاريخي، ما ده كلام، ولا إن إحنا زعلانين ده على ده كلام كده. واقع، الأحداث ده كلام بتبين واقع. ذلك. طيب طيب، هم ليه بيدعموا المثليين؟ هم مين؟ هي منظمة الأمم المتحدة والدول المارقة اللي هي بتميل إلى الشذوذ، والرؤساء اللي بيميلوا إلى الشذوذ، فاهمني حضرتك؟ هم ليه بيدعموا؟ لأن هم عندهم خطة. إيه الخطة ديت؟ دي خطة كيف يتم تقليص عدد سكان العالم. في تقارير من لجان اليمين المتطرف، تقرير اسمه تقرير لوجانو، لوجانو لوجان، وتقرير مشهور ده، مجموعة من اليمين المتطرف من الأمريكان والأوروبيين جلسوا في مدينة اسمها مدينة لوجان بسويسرا سنة 96 1996، وناقشوا، وكان معاهم بقى عسكريين وبيولوجيين وسياسيين ومجتمعيين، يعني عدد كبير من الفئات اللي انت لا تتخيل، عشان ناقشوا جزئية واحدة. ايه هي الجزئية دي؟ كيف يتم تقليص عدد سكان العالم؟ عدد سكان العالم في سنة 75 70 75 كان 4 مليار. قالوا هيوصل عدد السكان دول في 2000 إلى 6 مليار وهيزيد بعد كده. ولما شافوا الإحصائيات وجدوا إن 81% ل 89% من اللي بيتولدوا أغلبهم في قارة آسيا وإفريقيا، الدول النامية، ومليون واحد فقط بيتولد في أوروبا وأمريكا. يبقى إذن على مدار 20 سنة القادمة هتختفي تختفي، أوروبا وأمريكا. يعني هم ذكروا إن معظم الجاليات العربية والآسيوية والإفريقية اللي موجودة في أوروبا وأمريكا، هو ده النسل بتاعهم بيزداد، أما الآخرين النسل بتاعهم بيضمحل. وحتى عدد الوفيات في أوروبا وأمريكا لما بدأ يبقى فيه تطور صحي، بقى الأعمار تمتد. متقدمة، فأصبح عدد الوفيات أقل. فقالوا لا، ده احنا لازم نفكر في حيلة ازاي نقلل عدد سكان العالم. طب نعمل ايه؟ قالوا نمرة واحد الصين. الصين. الصين لازم عدد سكانها يقل إلى الثلث. الصين دلوقتي مثلا 1.3 أو 1.4، هما الكلام ده كان في 96 وكان كلامهم على 2000 لغاية 2020. في الفترة دي لازم أن يتم تقليل عدد سكان العالم 100 مليون كل سنة، بأي صورة من الصور، بالقتل الجماعي، إبادة جماعية، شذوذ جنسي، إباحية جنسية، حروب إقليمية، حروب عالمية، مخدرات، كل الوسائل. وقال لك صناعة الفيروسات، تخليق كله الفيروسات كله، حرب أو بيئة. بيولوجية، سلاح بيولوجي، كله، بحيث ان كل سنة لابد من قتل 100 مليون فرد من 2020 الى 2000، من 2000 يعني الى عقدت 2020. اجتماعات ومؤتمرات ده لهذا موجود، الغرض، وده موجود ده موجود ومنشور. في كتاب اللي هي السكرتيرة اللي كانت معاهم في الاجتماع ده اسمها سوزان جورج، طلعت هذا التقرير وكتبته في كتاب، يعني كلام موثق، كلام مشهور معروف، معروف على سرعة. العالم يعني رؤية إبادية للبشرية ده مش كده من وبس، وجهة ده نظرك. مش من هذا التقرير. نرجع لورا شوية، تعالى بقى في القرن 19، يعني ده كان في القرن 20، بدأت هذه الأفكار تنتشر من نهاية القرن 19. أول واحد تكلم في هذا الموضوع واحد اسمه روبرت مالتوس. مالتوس طبعا هو من أشهر أصحاب هذه النظرية. تمام، هو سموه النظرية بتاعته نظرية مالتوس. بالضبط. مالتوس كان عنده الفكر إن زيادة السكان متوالية هندسية، الغذاء متوالية عددية. يعني إيه؟ يعني متوالية عددية مثلا لو الغذاء بيزداد 2 4 6 8، زيادة السكان بيزيد متوالية هندسية 2 4 8 16. يبقى إذا زيادة السكان مش هيلاحق، مش هيكفي الغذاء اللي موجود في الأرض. طبعا ده من وجهة نظره، من وجهة مش نظره ان وقدر فيها طبعا، اقواتها، ما دي وجهة لكن ما نظر. تكلمنيش عن خلل لا في لا لا، مش توزيع خلل طبيعي، الثروات ربنا بيرتبها بقدرته. طبعا. طلع بعديه مين؟ طلع بعديه واحد اسمه، واحد فرنسي، مالتوس ده كان بريطاني، طلع واحد اسمه جوزيف دوغبينو. والراجل ده قال لك الجنس الآري اللي هم الجنس الأبيض، قال لك دول أعلى ذكاء، أعلى في الجمال، أعلى في القوة. أما الجنس الأسود أفارقة وما شابه ذلك، دول أجسام لكن عقول ما فيش، فكروش. أما الآسيويين اللي هو الجنس الأصفر، قال لك دول وسط بين الجنس الأسود والجنس الإيه؟ الأبيض. يعني التاريخ نسي ان الجنس الابيض ده هو اللي احتل افريقيا، هو اللي واخد ثرواتها، وهو اللي بنى حضاراته على ما هو جماجم يا الاخرين. دكتور مصطفى، يعني بس بنذكر يعني هو ما مش موضوع نسي، ما قلت لحضرتك ده عندهم أصول، اصول. عندهم أصول. هو شايف نفسه إن هو الأقوى والأعلى وكذا وكذا، هو اللي يسيطر، ده عندهم هو دي. الانسان الاول. طبعا تمام. فالمهم الراجل ده قال ايه؟ قال لك لا نتخلص من الاجناس دي. بعديه تشارلز داروين عمل ايه؟ قال لك البقاء للاقوى، خد بالك من التسلسل، البقاء اللي هم ماشيين عليه النهارده. ايه؟ انا مش هسيبك تبقى قوي، وكل ماشيين ما بالظبط. هتقوي هضعفك وحميدك، لان هم النظريه بتاعتهم دي لازم أن يبقى الجنس الابيض او الجنس الاري هو المتفوق وهو طول المسيطر الوقت. وهو الاقوى وهو تمام. بعديه طلع واحد اسمه فرانسيس جالتون. جالتون ده قال ايه بقى؟ ده عمل احصائيات واستقصاء وحاجات زي كده. قال لك لا احنا لازم نتخلص من هذه الاجناس، كل ما ايه زياده في العدد بتاعهم لا يبيد برضه بيد فكرة الإبادة بيد طبعا. على الطوادي. قال لك ما بقاش عندك شفقه ولا رحمه. هم دول حطوا الافكار دي اللي كانت تمهيد لقيام الصهيونيه العالميه سنه 1897، مؤتمر بازل دي سويسرا، المؤتمر الاول للصهيونيه العالمي اللي كان بتدعمه تيودور هرتزل. أسبق من فكرة الصهيونية طبعا العالمية؟ هادم ده. هم اللي مهدوا لهذا الكلام. ولذلك الصهيونيه العالميه قامت على ايه؟ على الاباده. على فكرة الإبادة وشواهدها كتير طبعا عبر التاريخ، طبعا لكن عشان ما نبعدش كتير، كل تمام. دي مقدمة مهمة جدا لقصة المثلية تعالى المستعصية. بقى حضرتك في القرن العشرين، بعض بقى الناس بقى اللي هو العلماء واللي هم يسموا نفسهم علماء يعني، جاريت هاردن الراجل دوت ألف كتاب اسمه قارب النجاة. قال لك العالم الارستقراطيين الجنس الأبيض ده يخش في قارب ماشي في المحيط، كل اللي في المحيط دول اللي هم الأجناس الأخرى، اوعى تسمح لحد منهم ان هو يتعلق بهذا القارب، بيدو كله يغرق كله بيدو، إلا من في هذا دي القارب. فكرته. والراجل ده توفى سنة 2003. كريكو ماديسون قالوا ماذا بعد الكرة، كتاب ألفوه كده افتر زابور، ماذا بعد الإيه؟ الكرة قرى الكرة جمع كرة قرية يعني؟ كرة كرة الكرة. كرة بتتدحرج افتر زابور. الفكرة بتاعتهم قامت على ايه؟ قال لك لازما تهيئوا الجو لانتشار المثليين والشواذ. ده كان سنة كام؟ ده كان سنة 1989. 1989 في ثلاث بعد كده في حاجة اسمها ألواح جورجيا. الفكرة بتاعتها قائمة إن يتم تقليص سكان العالم مش بقى ال 4 مليون مليار، لا ده 500 مليون فقط لا غير، ولا مليار ذهبي، لا ده ال 500 مليون، يعني حتى مش راضيين بموضوع الايه المليار الذهبي، لا ده احنا عايزين فقط نكون على القوه الارضيه نصه يعني نص الرقم. 500 مليون. وحطوا 10 وصايا توصل للاباده الجماعيه وتقليص سكان العالم الى 500 مليون. بعد كده في كتاب اسمه نهايه التاريخ والانسان الاخير لفرانسيس فوكوياما، معروف طبعا، ده كان معروف، من أشهر الكتب وده اللي هو روج للحكومة الموحدة والحكومة المسيطرة، واللي هي كل أمريكا عن طريق الرأسمالية الليبرالية، بعد الصدام ويتم الفدرالي. القضاء على الشيوعية ويتم القضاء على ديكتاتورية. ده كلام فرانسيس فوكويام. واحد تاني أمريكي أيضا اسمه ديفيد روسكوف سنة 1955، ده فكرته القضاء على الإسلام السياسي، ما تديش فرصة للإسلاميين أبدا إن هم يوصلوا للحكم، دي فكرته ديفيد روسكو دوت اللي هو قال هذا الكلام، وقال لابد من القضاء على الصين وعلى روسيا وعلى ايران وعلى سوريا وعلى الدول اللي هي بتحاول ان هي يبقى في عندها حكومات اسلاميه هم تم القضاء عليها. تقرير لوجانو اتكلمنا عنه سنه 96. طيب امسك بقى تقارير الامم المتحده اللي هي بتاع المكتب المفوضيه الساميه، هم عملوا لهم قوانين طلعوا لهم للمثليين. على المثليين وتجريم لاي حد يعاديهم، وعملوا لهم نشرات وعملوا لهم دوريات وعملوا لهم دورات تجريبيه وشارات خاصة بيهم، مش طبعا. كده؟ وحتى اللي يعادي الشاره، اللي يعادي الشاره بتاعتهم اللي هي بتاع قوس قزح دي يتم تجريمه. وكان في لاعب فرنسي، لاعب كرة قدم فرنسي لما بس ما حطش الشارة، فرنسا جرمته ومنعته ان هو يمارس اللعبة مع الفريق، ضريب جدا عشان ما نحطش الشارة عشان ما حطش فوق. الشارة. وعندنا في كأس العالم اللي كان في قطر، لما حبوا يفرضوا، لما وجودهم. قطر منعت دخول اي حد لابس هذه الشارة، كانوا بيلبسوها من تحت اللبس الخارجي ويقلعوا جوه في الاستاد، وكانوا القطريين بيطلعوهم بره. وكان اي حد بيعادي المثليه قال قطر دي ضد حقوق الانسان، اي حقوق انسان. اللي هم حاطين الإنسان بتاعه، اللي هم اللي هو الإنسان الشاذ، الشاذ يعني. اللي هو الشاذ جنسيا. لمن حضرتك فدي يعني منظومات مقلوبه. لكن كان في أصوات داخل هذه المجتمعات تقاوم هذا التيار، في طبعا كل العقلاء اللي دوله، هم لسه فيهم بقية من في الفطرة، كل مش دولة مسلمين طبعا، في مسلمين وغير مسلمين، لكن كانوا يرفضوا هذا بتاع وينبذوهم ويقاوموا يعني. مسلمين وغير مسلمين. لكن النهارده اللي بيعادي هؤلاء الناس واللي ما بيفتح لهمش المجال في الاحتفاليات بتاعته، وهو جدر القروض انتشر في اوروبا وامريكا ازاي؟ يعني لغايه سنه 2022 كان جدر القروض موجود في افريقيا، عدد المصابين منه 17,000 و18,000، عدد اللي ماتوا منه حوالي 669 فرد. في 2023 و24 ظهر في أوروبا وأمريكا في الشواذ جنسيا، وحده كان ما تشوف النسب تتخض، ده النسب اللي هم طلعوها، أكيد في أكتر من والكلام كده. اللي ذكرته منظمة الصحة العالمية، قالوا ان 99.16% من الحالات المصابه بالمانكي بوكس او جدر القرود من الشواذ الجنسيه. إذن هيبقى وبال عليهم، هم اللي حموه وهم اللي وضعوا لهم القوانين، وممكن يكون سبب في تدمير المجتمع. هل يهمهم ده ولا يعني ده ناس منهم؟ يعني هم متناقضين لا مع أنفسهم يهمهم ولا؟ هذا، لان هم عندهم سيبهم يعملوا اداء، بيدخلوهم الجيش، كصناعة الفيروسات، ما هي كده بيدخلوهم بالظبط. الجيش ويوصلوهم لمناصب قياديه في الدوله زي فرنسا وامريكا بيبقوا وغيرهم وغيرهم، أحيانا بيبقوا مؤهلين إنه يبقوا رؤساء رؤساء، ويخوضوا رؤساء انتخابات. شاذين عندهم شذوذ جنسي. طيب إحنا كمسلمين وكعرب كيف تبقى هذه الفكرة مجرمة داخلنا؟ لأن التقليد لأوروبا والعالم بقى شيء مزعج ومخيف. كيف نحمي مجتمعاتنا طبعا ونحمي انت أولادنا عندك دستور حياتك القرآن والسنة، هو الجايد بتاعك، هو المرشد بتاعك، هو الدليل بتاعك. صحيح. انت تاخد بالقرآن والسنة، انت عرفت ربنا عمل ايه في قوم لوط، لا، هتفكر؟ هل ده بس؟ طبعا ده عظيم جدا، لكن البعد التربوي لا والأخلاقي ده. تعالى تعالى تعالى نجيبها ناحية صحية شوية قبل ما نخش في البعد التربوي. تمام. الإحصائيات من مركز الأمراض والسيطرة عليها في أمريكا اللي هو CDC، والإحصائيات من مركز الأمراض والسيطرة عليها في أوروبا اللي هو اليورو CDC، وفي إفريقيا أيضا مركز الأمراض والسيطرة عليها في إفريقيا اللي هو FCDC، كل هذه المراكز عملت دراسات على نسبة الأمراض الجنسية اللي موجودة. أنا هتكلم بس على الحتة بتاعة الإيه، الشواذ الجنسية، تمام، اللي هو رجل بيمارس الجنس مع رجل، مثلية بالتعبير المثلية. الحديث. فاهم حضرتك؟ وجدوا الآتي، إن معظم أكتر من حاجة و60% من الشواذ جنسيا فيهم أكتر من مرض. وخصوصا فيروس الايدز. يعني يحملوا أيضا يحمل فيروس الايدز، يحمل فيروس الايدز، ودلوقتي بيحمل فيروس جدر المونكي، وعنده كلايميديا، وعنده هيربس، وعنده فيروس الثقالين. يعني أصبح عنده هو إنسان موبوء قابلية للعدوى في هو عديد من الأمراض. كأن هذا الإنسان والعياذ بالله بكبرت بيحوي على كل القذرات اللي ممكن تصيب المجتمع بأي أوبئة، وأوبئة فتاكة. ده في الناحية البدنية والناحية طبعا الجسدية، طبعا. الناحية النفسية بقى. الناحية النفسية وجدوا إن الشواذ جنسيا، أو اللي هو اللي بيمارس الجنس، واللي النهارده بيسموهم المتزوجين من المثليين، بيستخدموا كلمة الزواج. وجدوا كدراسات بقى سيكولوجية، وجدوا إن معظم هذه الزيجات لا تستمر سنة، وبيحدث قتل. طبعا راجل بين المثليين مثليين. للمثليين، واحد متجوز وواحد بيقتله، فاهم حضرتك؟ بي بي بي يعني يصيبوا بجروح شتى. وبعدين ايه الخلل النفسي في هذا؟ يعني صدمات نفسية اولا يعني. هو ما عندوش ثقة في نفسه، ما فقد الفطرة، صحيح. اصبح ما عندوش ثقة في نفسه، اصبح ان هو بيكره كل حاجة حواليه، يبغض كل حاجة حواليه. هذا النوع من الانتكاسة طبعا تولد الكراهية طبعا. ونظرة للمجتمع انه مثلا ايه منبوذ هو مهما المجتمع، يكون القوانين لا بتاعتهم. هو احساسه الداخلي ان الناس بتنظره على ان ده عار حتى في اوروبا في طبعا المجتمعات دي ده طبعا. ما الناس المحترمة بينظروا ان الراجل ده عار على المجتمع، وبالتالي هو حتى بتجد ان هو عنده انطوائيات، يعني فعرضة ما بيبقاش للاكتئاب. ظهوره الا في الاحتفاليات، يعني هو عنده انطوائيات. وحتى لو في اطفال من هذه الاسره، هذه الاطفال بتصاب بالامراض الجنسيه الموجوده عند هؤلاء الشواذ، فدمر اسره. يعني ممكن يبقى متزوج عادي، زوجة متزوج عادي، وامرأة ومخلف منها، ده لكن ممكن، مصاب بالمرض ده. ممكن حضرتك اللي هو الراجل المتزوجه دوت، ممكن يخليه والعياذ بالله يمارس الجنس مع امراته عشان هو يمارس الجنس معاه. خلاص، ما هي الفطرة الاسره انتهت، مفيش اتدمرت. غيرة، ما مفيش بقول لك، حدود. لا غيره، ولا سيكولوجيا انسان سوي. هو حاسس نفسه ان هو عار على المجتمع، فاهمني حضرتك؟ هو حاسس ان هو انسان خلاص ضاع، مريض جنسيا. مع كل هذه الحماية والمبررات القانونية وإن الدولة بتحميه، برضه يبقى هو شعوره ليه بيشجعوهم على إنه كل، شاذ. ليه بيشجعوهم على كل هذا الفساد؟ طب تقطع النسل. اما راجل يتجوز راجل وامراه تتزوج امراه، ما خلاص، بقاش في نسل. مفيش نسل. هو ده اللي عايزينه. خطه من ضمن الخطط بتاعتهم ان هم ازاي يقلصوا عدد سكان العالم الى المليار الذهبي او الى 500 مليون فرد. فشلت في خطط غيرها. زي زمان في السبعينيات كان في تحديد النسل لتنظيم النسل، فشلت. قال لك نفتح الباب بقى للإباحية الجنسية، وانتشرت الأمراض الجنسية. هل تعلم حضرتك إن كل سنة بيموت 1 مليون فرد من فيروس الإيدز؟ كل سنة. مليون. ده تقرير من منظمة الصحة العالمية، تقرير 1900 وطبعا 2000 الأرقام دي ربما تكون في أزيد طبعا. بالتأكيد. وكل ده سنة بيصاب 1.2 مليون إصابات جديدة. هل تعلم إن النهاردة في 42 مليون و8 من عشرة، يعني 43 مليون من الشواذ جنسيا واللي بيمارسوا الجنس المحرم مصابين بفيروس الإيدز؟ سبحان الله. يعني أما الواحد بيروح للقرآن الكريم اللي هو شفاء وآداب وعظمة، ويشوف قد إيه التفاصيل دي داخل حتى البيوت، حتى بين الأسرة الواحدة. ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، آداب من قبل صلاة طبعا، الفجر وحين تضعون ثيابكم. من شوف تعبير الظهير. القرآن، من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ودي 3 أوقات القرآن يسميها عورات، طبعا 3 عورات لكم. هاي يا سلام، يعني نحن في نور وفي عظمة ما وفي تخشش على بركة، ابوك وهو نايم في هذه الاوقات. ايه العظمة؟ فرقوا بينهم في سبحان الله. المضاجع، طبعا يعني تفاصيل يا قرآن سيد الفاضل، بينور البيوت، نور حياة من المسلمين. علامات قيام الساعة لا تقوم الساعة، ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه لا وسلم. تقوم الساعة حتى يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. طب من أعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، جاب الكلام ده منين؟ الله أكبر. يعني احنا كده بدأت تظهر علامات طبعا الساعة، طبعا. وحضرتك ذكرت هذا في كتاب نعم ذكرته. نعم المثلية. أنا كاتب لك كمان يعني، يعني النسب بتاع، وهديك بس إشارة صغيرة. هل تعلم إن عدد الشواذ الجنسيين على مستوى العالم قلة؟ على مستوى العالم. على مستوى العالم كله قلة. يعني هم يمثلوا كام بالنسبة للمليارات اللي موجودة؟ حط كده صفر وبعديه مثلا 4 علامات 10. طب ليه البروباجندا دي كلها؟ ده السؤال، رغم زي انهم ما لا تقول يذكروا. انت بتروج لحاجه هتقطع النسل. ما فشلوا في دي اساليب. مرحلة، يعني رغم انهم قلة، البروباجندا اللي حضرتك بتشير اليها المقصود منها تمهيد لمستقبل هذه الجريمة عشان تنتشر، مش كده؟ طبعا دعاية، دعاية لها. فشلوا، لو فشلوا في الحته دي المثليين دول تابوا مثلا اسلموا. مثلا، يعني عرفوا ان هم في خطر، منهم هيرجع وارد. وارد. تمام. لا لسه في حروب اقليميه هنفتعلها، لا ده احنا هنعمل حروب داخليه، فوضى داخليه، لا ده احنا هنعمل حروب بين الدول وبعضها. النهارده بيمهدوا لقيام حرب نوويه بين الهند وباكستان، يضربوا بعض نووي، بين روسيا واوكرانيا يضربوا بعض نووي، بين الصين واليابان يضربوا بعض نووي. صناعة الصراعات السياسية والاجتماعية بيمهدوا تمهيد شديد. وإهلاك البشر لصالحهم، لصالح هذه الفئة. دي واضح إنها خطط أصبحت موجودة مع ثورة الإعلام هل وبتاع. حضرتك تعلم ان تمهيد الحرب العالميه دلوقتي الثالثه على اشده؟ هذا وارد طبعا، استمر مشاهده كثيرة. النهارده الاساطير اللي هي البحريه والقواعد كلها بتجهز النهارده. أنا كمسلم أمام هذا الكلام، هل، وده يمكن ننهي به الحلقة المهمة دي طبعا، ماذا أفعل؟ هل أحبط وأنهار، لا لا ولا في النهاية يبقى حتى لو مت، لو قتلت، يبقى يهمني إيه بقى؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هي دي الجائزة الكبرى. بص يا دكتور نعم، مصطفى، وهنختم بهذا. بص يا دكتور مصطفى، تفضل. يعني المسلم دايما عنده عزة أيوة. وعنده كرامة. المسلم لا يتدنى إلى مثل هذه الأفعال لأن دينه بيمنعه. لا ولذلك أقصد أمام هذه المؤامرات العالمية والتجهيز لحرب، أنا ولا كمسلم أسمع هذا، ماذا أفعل؟ ولا ما رد اتحرك فعلي؟ منه شعرة، لأن هو عنده رضا بقضاء الله وعنده وأزداد يقين. استمساك بديني أكثر. طبعا هو عنده يقين في الله سبحانه وتعالى نعم. ان لا يكون في كون الله الا ما اراد الله. وبالتالي مثلا اسمح لي دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني بيتعامل مع أقدار الله سبحانه وتعالى، الموت والحياة، بتمام الرضا وما فيه سلامة لدينه، لأن كده كده سنرحل. يعني أقصد ده يدي مناعة للتعامل مع الواقع أيا كان مر، مش كده؟ انت اللي بيديك مناعة واللي بيحصنك الكتاب والسنة بس خلينا نختم بهذا، لأن هذه وصية النبي صلى الله عليه صلى الله وسلم، عليه وسلم. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به أو ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، أبدا. كتاب الله وسنتي، فيهما الخير كله نعم. في الماضي والحاضر والمستقبل السعيد في كل الأحوال بالنسبة للموحدين. اللهم اجعلنا منهم يا اللهم رب آمين يا العالمين. رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والدعاء لأستاذنا الدكتور حنفي مدبولي، أستاذ علم الفيروسات بجامعة بني سويف، والعالم الكبير، جزاك الله خيرا وأحسن جزاك الله إليكم. ربنا يبارك فيك، الله جزاكم يكرمك. الله خير. شكرا لحضراتكم، أسأل الله أن يقينا وإياكم شر البلايا والأدواء المرضية والعضوية والأخلاقية، وأن يحصننا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه اللهم وتعالى. تحياتنا لحضراتكم، اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم.